إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين: ويختبر رشد الصبي. والمعنى قبل أن يدفع الولي أبا كان أو جدا أو وصي أحدهما أو كان القاضي، قبل أن يدفع المال إلى الصبي ينبغي أن يتحقق من رشده بعد بلوغه، يعني إذا بلغ ينبغي أن يتأكد ويتثبت هل هو بلغ رشيدا أم لا. ودليل ذلك قول ربنا جل وعلا: وابتلوا اليتامى. والابتلاء في الآية بمعنى الامتحان والاختبار، يعني لا تدفعوا إليهم أموالهم، لا تدفعوا إليهم أموالهم إلا بعد امتحانكم لهم، امتحانكم لهم أو اختباركم إياهم من جهة الرشد الذي هو صلاح في الدين وصلاح في المال على ما رأى الشافعية رحمهم الله تعالى. أما في الدين فينبغي أن نتأمل واقع الصبي، فإذا وجدناه حريصا على الفرائض، معظما للشعائر، غير متجرئ على الحدود وعلى العظائم، ووجدناه يألف أهل الديانة وأصحاب الأخلاق، فهذه متى رأيناها في الصبي علمنا أنه رشيد في الدين، أنه رشيد في الدين. وليس يقصد العلماء من الرشد في الدين أن يبلغ الصبي مرتبة العلماء أو مرتبة الراسخين، لا، بل يكون على مرتبة يرتضى فيها دينه أو يطمأن عليه من الزيغة والضلالة. وأما الرشد في المال فإنه يختلف باختلاف المراتب، فإنه يختلف باختلاف المراتب. فليس من الحكمة عند الولي إذا كان أبو الصبي تاجرا أن نختبره في الزراعة، أو كان أبوه زراعا أن نختبره في النجارة والحدادة، أو كان أبوه خياطا أن نختبره مثلا في التجارة، لا، بل ينبغي أن نختبره في يعني المهنة أو في الخبرة التي نشأ ووجدها عادة آبائه وأجداده. فلذلك قالوا: نختبر ابن التاجر بأن نسلطه على السوق، ونأذن له بأن يتفحص أنواع البضاعة التي نحددها له، ثم نأذن له بالمماكسة. والمماكسة بنات الطيبات، إذا كان الصبي بصدد البيع أن يحرص على أن يرفع سعرها وثمنها، وإذا كان بصدد الشراء أن يحرص على خفض ثمنها. يعني إذا كان بائعا تأملناه، فإذا عرض السلعة ثم يعني ذكر لها ثمنا عاليا حتى يصل مع المشتري إلى الثمن المراد. وإذا كان الصبي يعني راغبا بالشراء تأملناه، فإذا كان يحرص على المساومة ثم لم يقدم على الشراء إلا بعد تفقده حالة السوق، ثم بعد تجواله وتطوافه على التجار الذين يعرضون ويبيعون البضاعة التي يريدها، ثم وجد يعني البضاعة الأنفسة واتعرف على الأسعار ومن من التجار صاحب السماحة ومن صاحب الجشع والطمع. إذا وجدنا كل هذا فهذه أمارات ماذا؟ أمارات الرشد والذكاء. عندئذ نطمئن أن الصبي بلغ يعني فطنا يقظا ثقفا نبها، يمكن إن دفعنا له ماله أن يصونه وأن يحفظه وأن يوظفه كما يوظف العقلاء أموالهم. واضح؟ ثم بعدها قال ويختبر ولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها. إذا كنا بصدد أن نختبر ابن رجل يعمل بفلاحة الأرض، يعمل بزراعة الأرض، مثلا يقول له أبوه يا ابني اذهب إلى المزرعة وراقب العمال هناك والخدام، وذلك أني يعني أريد أن أتفيأ ظلال الراحة في البيت. فإذا خرج مثلا وتابع من كانوا بصدد قلب الأرض وحراستها، وتابع من يبدر الأرض أو يعني يغرس فيها الفسائل، وجدناه يقول اجعلوا بين الفسيلة والفسيلة مسافة معينة، كذلك احرصوا أن تكون الأسطرة قويمة وأن تكون بين السطر والسطر الآخر مسافة متساوية. ثم ذهب مثلا إلى يعني العمال الذين بصدد الحصاد ويرشدهم كيف يجمعونه في الجرين إذا كانوا في ثم يتابع لماذا أنت يعني أطلت الجلوس، لماذا أنت كذا، لا تنشغلوا في الحوار والحديث بينكم فإن هذا يعطل مصلحة العمل. فبعد يومين أو ثلاثة أيام انقلب أبوه إلى مزرعته فوجد سير العمل على أكثر ما كان يتوقع. هذا إن دل فإنما يدل على أن الصبي بلغ رشيدا ويستطيع الأب أن يعتمد عليه في متابعة سير العمل، أو أن يعتمد عليه فيما لو أنه بذل إليه ماله أنه قادر على أن يصونه، بل وهو قادر على أن ينميه ويزيده. ثم قال ويختبر المحترف بما يتعلق بحرفته، فيختبر الخياط مثلا بتقدير الأجرة وصون الثوب المبذول إليه ونحو ذلك، ويختبر من لا حرفة له بأن يبذل له شيء من المال ويقال له يعني اشتري لأهل البيت حوائجهم من الطعام لهذا اليوم. فإذا ذهب فجاء مثلا بالبندورة على قدر ما يرى أبوه يجيء لأهل البيت، وكذلك وجده قد أتى مثلا بالباذنجان بالقدر الذي كان يعهده على أبيه، كذلك يعني بأشياء أخرى، ثم كان يعني قد تثبت منه أبوه فوجده قد جاء بهذه السلع من الخضر ومن الفواكه بأثمان معهودة وبأثمان يعني عادية، ليس فيها غبن وليس فيها غرر. عندئذ هذه قرائن كافية، لو تكررت مرتين كحد أدنى كافية في أن نطمئن بأن هذا الصبي قد بلغ رشيدا ويمكن أن يدفع إليه المال. الآن انتهى من الحديث عن الصبي فراح يتحدث عن الصبية. طبعا المرأة نوعان، امرأة من ذوات الخدر وهي البكر. البكر كانت يعني تنعت قديما بذات الخدر، يعني بذات البيت، وذلك أن حياءها كان يمنعها من التطواف وكثرة الخروج من البيت. والصنف الثاني طبعا سميت بذات الخدر، وهذا النعت قد ورد في عدد من الأحاديث النبوية، منها حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها في حديث صلاة العيد، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى العراء لصلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين إذن عبرت أم عطية عن البكارة بذوات الخدور والصنف الثاني من المرأة، المرأة المتزوجة ذات الزوج والولد، فهذه بحاجة أن تخرج لتشهد بعض مصالح البيت ومصالح الولد. يعني هناك مهما حرصت أن يكفيها زوجها مؤنة ذلك، فإن مظنة خروجها أعلى وأكبر من مظنة خروج البكر، لأن الزوج يعني إذا غاب مظنة أن يوعك الصغير، مظنة أن يحتاج أهل البيت إلى سلعة ما قد نقصت، لا تحتمل مصلحة البيت أن تتأخر ريثما يعود الزوج أو إلى غير ذلك، فهذا يدعوها أن يعني أن تخالط التاجرة في الشراء، أن تخالط الطبيب كذلك، أن تركب في السيارة فتخالط وتخاطب مثلا سائق السيارة إلى غير ذلك. فإذا كانت تحسن كل ذلك بوقار وحشمة وفضيلة وسامق خلق وحراسة على المال من أن يعني يغرر بها وإلى غير ذلك، فهذه أمارة على أنها رشيدة ويطمئن عليها، كما هو الحال عند المرأة الغزية بل عند المرأة الفلسطينية. نسأل الله لكن الستر والعفاف وفي الدنيا والآخرة. ثم قال شيئا مضحكا لأنه فعلا لم يغفله في الزمان السالف، رغم أن وجوده اليوم يعني نادر إلا في الأرياف والبوادي. قال كذلك من السبل التي ما ينبغي أن نغفلها أثناء تفحصنا وامتحاننا المرأة أهي رشيدة أم لا، قال صون الأطعمة عن الهرة ونحوها. صون الأطعمة طبعا أنتن صبايا المدينة اليوم، يعني في معظم كنا في أمن وأمان من يعني سلوكيات الهرة الخاطئة أو من الفئران أو من طبعا هو بيقول ونحوها كالفأرة والدجاجة قال لأنه يتبين الضبط بذلك الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع، وذلك قوام الرشد. ابنتنا التي تسكن الريف أو تسكن الأطراف بعيدة عن تدرك بأن الدجاجة يمكن أن تتسلل تتبع رائحة الطعام وكذا. فمثلا إذا كانت المرأة في بيتها بكرا أو ثيبا صنعت الطعام، بدنا نقول مثلا الملوخية، فجعلت الدجاج مثلا في في قصعة، والطبيخ في في حلة، ثم يعني أغفلت جانب الغطاء والحراسة والحفظ، ثم ذهبت فانشغلت بأعمال أخرى في البيت أو بصغير أو إلى غير ذلك، حتى إذا جاء الوالد أو جاء الزوج تعبا وكذا ارتحلت إلى المطبخ لتهيئ، فما وجدت إلا عظما. فعندئذ هذه بعدها لم يعني تبلغ ما بلغت تلك اليقظة الثقفة النبهة التي تعلم بأن هناك هناك من من القطط من ما يمكن أن تفسد هذا الطعام من يعني مثلا زارت بيتنا سيدة فاضلة، لكنها من العصاميات، من يعني الناس اللي يعني قليلي ذات اليد يعني. فالحديث والحوار تطرق إلى أنها رأت أفراد الأسرة يعني يرتاعوا من الفأرة. فقالت يا خالتي أم عبد الرحمن إيش هو؟ قالت أنت ما بتخافي وكذا؟ قالت إحنا بننام بتكون العرسة بتمر هيك، أي زهقتيني ابعدي عني وكذا. قالت أنا بدي أحدثك، مرة دخلت المطبخ فسمعت صوت، يعني طبعا هم في في طابق أرضي ويعني كذا، نسأل الله يعني الإعانة لكل أهلنا بل ولجميع المسلمين في الأمصار المسلمة. قال سمعت خروشة هيك في المطبخ وكذا، أخذت رقاقة العجين هذه وبعدين رحت لقيت عرسة ضربتها فقتلتها، سمعت خروشة هيك رحت عرسة فحتى قتلت ستة من ال، بعدين ما سكت إلا لما لم أسمع خروشة قط. بس هذه بأسلوبي يعني. أين فطبعا لا تفهمنا إنه البنت لا تبلغ رشيدة حتى تقتل ستة عرس، لا، المسألة إنها الحديث بيتعلق بصون الطعام، غطيه احكمي غلقه او حطيه في البراد في الثلاجة، ثم اذهبي بعد ذلك لشهود بقية انماط مصالح البيت. اين بعدها قال ويشترط تكرر الاختبار مرتين او اكثر. قلنا لهم ولماذا لا تكفي المرة؟ قال لان المرة يمكن ان تحصل بسبيل يعني الموافقة القدر، يعني كما يجري على ألسنتكن يعني رمي من غير رامي أو تأتي معه قدرا هيك لمرة. ولذلك نكرر الاختبار والامتحان كحد أدنى مرتين، فإذا وجدناه في المرتين رشيدا ونبها ويقظا عندئذ ندفع إليه المال. ثم بعدها قال ووقته قبل البلوغ. هاء الضمير عائد على ماذا؟ على الاختبار والامتحان. ووقت الاختبار للصبي أو الصبية قبل البلوغ على الأصح، يعني على المذهب الراجح من أقوال الشافعية. قلنا لهم وما دليلكم أيها السادة الكرام؟ قالوا دليلنا قول ربنا تعالى وابتلوا اليتامى، يعني وامتحنوا واختبروا اليتامى، ولا يكون المرء يتيما إلا إذا كان دون البلوغ وكان فاقدا للأب. واضح الأمر؟ إذن لما أمرنا أن نتفحص وأن نختبر ونمتحن اليتامى بين لنا أن الاختبار حال حال الصغر وليس بعد البلوغ. أي نعم. ثم بعدها قال أريد أن تتنبهنا لأمر. عندما قال العلماء قبل البلوغ لا يقصدون قبلا بعيدا، يعني لا يقصدون قبل البلوغ بسنتين أو بسنة أو سنتين أو 3 سنين أو 4، لا يقصدون هذا، بل يقصدون قبل البلوغ، يعني لك أن تقولي قبيل البلوغ، قبيل البلوغ بساعات، بأيام، بيوم، بيومين، بثلاثة أيام، بأربعة، المسألة مسألة أيام لا تتجاوز مثلا يعني أصابع اليد الواحدة أو أصابع اليدين، وليس القبلية تحتمل سنة أو سنين. واضح الأمر؟ أي نعم. ثم بعدها ذكر لنا مقابل الأصح الصحيح، وهو القول المرجوح عند الشافعية، قالوا بل إن الامتحان يكون بعد البلوغ. قلنا لهم لماذا أيها الأفاضل الكرام؟ قالوا أليس الصبي قبل أن يبلغ يكون محجورا عليه؟ قلنا بلى. قال أليس الحجر متسلطا على منعه من التصرفات المالية؟ قلنا بلى. قلنا إذن أنى لنا وكيف لنا أن كيف لنا أن نختبره وهو ممنوع من من إبرام العقود؟ إذا قلنا بأن الامتحان يكون قبل البلوغ، يعني كيف بدكم تحلوا لنا القضية؟ كيف بدكم تحلوا لنا القضية؟ ولذلك حتى تصح عقوده لابد أن ننتظر تحقق البلوغ ثم نعطيه حظا من المال ونختبره، فإن أحسن كان رشيدا، وإن لم يحسن بقي سفيها لصغر، أو بقي سفيها ونمنع أن نبذل إليه المال. ذكرنا يا بنتي أمارات البلوغ. يا بنتي إذا علموا من القرائن، أو هو يعني من القرائن، يعني أقصد يمكن أن تفطن الأم من خلال غسلها لثيابه، كذلك يمكن أن تكون الأمارة فيما يتعلق بالسن غالبا، يعني إذا الأم أحفظ أفراد البيت متى وضعت وفي أي ساعة وضعت، وهي التي تراقب أسنان أولادها من الأبناء والبنات، فإذا علمت أن هذه اللحظة هي لحظة تمام ابنها أو ابنتها 15 سنة، عندئذ هو بالغ عند الشافعية والحنابلة. فأكثر الأمارات يعني تمسكا واعتمادا واعتبارا السن. واضح الأمر؟ لكن بدي أقول إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكرمك من فضله الكريم. سبحان الله، كثرة المجالسة والمؤانسة والخلطة بين الأم وأولادها تعرف هذا بسهولة ويسر، تعرف هذا بسهولة ويسر، ولذلك يعني ربما هذا الأمر لم يكن مثار سؤال أو استفهام من قبل الأمهات، بدليل أنهن يهتدين إلى هذه الأمور من غير طول الاحتكاك. يعني مثلا إصرار الصغير على الاغتسال مثلا قبل الصلاة، وهذه قرائن تفتح على الأم، لماذا لم يكن يصر قبل مثلا أيام أو قبل شهر، وأما الآن فبات لا يخرج إلى صلاة الفجر مثلا أو إلى الصلاة إن كان بعد النوم إلا بعد أن يصر على الاغتسال. أو المهم لا أرى أن هذا أصحاب القول الثاني قالوا أبدا لابد من أن يكون الاختبار بعد البلوغ حتى تصح عقوده، وإلا فيكم أن تحلوا لنا هذه المعضلة؟ قالوا نعم، نحن الذين قلنا في الأصح أن الامتحان والاختبار يكون قبل البلوغ، بنقول له تعال ننزل السوق يلا ورجينا ورجينا مهارتك وفواقتك وحرصك على على شراء مثلا اللابتوب من فجول هو وأبوه على أكثر من محل، تعرف على الأصناف، على على الجودة والإيه، على إيش كمان، على الأسعار، إضافة على المواصفات، على المواصفات وكفاءة كل جهاز، ثم استطاع أن يعلم أين البضاعة الجيدة وأين التاجر القنع والذي يحب أن يربح قليلا ليروج بضاعة كثيرة. فبعدين يرصد أباه المماكسة عند صغيره، والمماكسة إذا كانت بسبيل الشراء أن يحرص الصغير على ماذا؟ حتى إذا تم الاتفاق وما بقي إلا إلا إنفاذ العقد، الولي يقول له يعني نحي جانبا، ويتولى الولي إبرام العقد بنفسه. فإيه أصحاب المذهب أو أصحاب القول الأصح، هذه هي طريقتهم في الاختبار، يعني لا يغالطون ولا يدفعون الآية أبدا، إنما يختبرونه بمقدمات العقد، فإذا أداها بفواقة وإتقان عندئذ يتقدم وليه ليبرم عنه العقد. ثم قال بعدها فلو بلغ غير رشيد دام الحجر، فلو بلغ غير رشيد دام الحجر. هذا كلام الماتن الإمام النووي، معنى كلامه الآن عندنا صبي اقترب من تمام البلوغ، من تمام سن البلوغ 15 سنة. الآن لما أتمها نظرنا فوجدنا أن يعني صفات الطفولة ما زالت فيه، صفات السذاجة ما زالت فيه، لم يطرأ عليه تغيير يورثنا طمأنينة وارتياحا أنه بات فعلمنا من خلال القرائن المتكررة الدائمة أنه ما زال على صفات الصغر وعلى وعلى يعني أدوات الصغر، فهذا جعل وليه يحكم أنه ما زال غير رشيد، وإن بلغ وأتم سن 15 سنة. الآن هل يا ترى نعتبره سفيها استصحابا لأصله في الصبا، وهل يحتاج هذا إلى قرار من الأب أو قرار من الجد إذا كان الأب ميتا أو غائبا، أو إلى قرار من وصي أحدهما من أو من من الولي الحاكم إذا لم يكن له أب ولا جد ولم يكن له وصي، أم أن هذا يثبت له يعني بمجرد ديمومة تلك الصفات العاجزة والمانعة له عن الحكم بالرشادة؟ علماؤنا يقولون بأن الحجر يدوم ولا حاجة لقرار الأب والجد وكذا، لأنه لم تطرأ عليه أي طارئة تطمئننا بأنه رشيد، ما زال على صفات الصغر وسذاجة الصغر وعجز الصغر، ولذلك يبقى على حاله من السفه لا ندفع إليه المال. خير دليل بعد القرآن استصحاب الأصل، استصحاب الأصل. الأصل في كل صغير أن يكون محجورا عليه عند الشافعية، فلا يصح تصرف الصغير إن كان غير مميز وإن كان مميزا. عند الجمهور يفرقون بين المميز وغير المميز. غير المميز كالشافعية، وأما المميز فلا يحجر عليه، بمعنى تقع تصرفاته المالية صحيحة لكنها موقوفة على إجازة وليه، فإن أجازها نفذت وترتبت عليها آثاره. ثم بعدها قال: وإن بلغ المحجور عليه لصغر رشيدا. الآن الصورة هذه على النقيض من الصورة الأولى. الآن ما أن أتم 15 سنة إلا ونحن مطمئنون لرشادته ويقظته ونباهته، سيما في صيانة الأموال ورعايتها، يعني لا يخدع، وما شاء الله كشيخ التجار. الآن ينفك الحجر بنفس البلوغ ولا يحتاج إلى قرار من الأب أو قرار من الجد أو إلى قرار من الإمام أو القاضي؟ الأصح أنه ينفك بنفس الحجر، بنفس البلوغ، لأنه حجر ثبت من غير حاكم، فلا يتوقف زواله على إزالة الحاكم له. ويعطى ماله، لأنه أعطى من الأفعال التي تنصب مفعولين. أيوة، أعطيت، ما اسمك يا بنتي؟ أعطيت ريما كتابا. أعطيت فعل فاعل، يعني أعطى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ريما مفعول به أول، والكتاب مفعول به ولذلك إذا أسقطنا المفعول الأول وقلنا أعطيت كتابا، بنقولش أعطيت كتاب، واضح؟ أعطيت كتابا، أعطي الإعراب هو، لكن بنقول وريم نائب فاعل، ثم وهو مفعول به أول، وكتابا مفعول به ثاني. إذن قوله رحمه الله وأعطي ماله، يعني وأعطي السفيه ماله، وأعطي المحجور عليه ماله، ولو كان امرأة يعطى أيضا، ويصح تصرفها حينئذ، ولا يحتاج إلى إذن الزوج إلا على جهة الاستحباب والندب، لا على جهة الحتم والإلزام. هذا في الأصح. ومقابل الأصح ماذا؟ الصحيح قالوا يشترط فك القاضي والأب، يعني إذا كان أبوه موجود لابد من أن يتولى الأب أخذ قرار أن الحجر مرفوع عن ابني هذا أو عن ابنتي. وإذا لم يكن أب ولم يكن جد، كانا ميتين أو غائبين معتقلين أو إلى غير ذلك، فالقاضي أو الإمام ولي من لا ولي له. قالوا لابد للإمام من أن يتولى فك الحجر طبعا، والإمام له أن ينيب غيره وأن يكلف غيره بأن يبلغه أنه بات رشيدا مطمئن عليه، فأنه يمكن أن يدفع إليه المال لأنه لا يخشى عليه منه. ثم بعدها قال ولو بذر بعد ذلك حجر عليه. الآن بلغ رشيدا ودفع إليه المال، وبعد هيك زي ما بيقولوا الأمهات أو أولياء الأمور التف على شلة فاسقة مدخنة أو مشيشة أو مسرافة ومبذرة، فأدركنا أنه عاد سفيها من بعد إيه؟ من بعد رشد، عاد سفيها من بعد رشد. الآن يحجر عليه ماشي الحال، لكن بقرار القاضي أو الأب أو الجد، أم يثبت الحجر بمجرد وجود السفة؟ لا داعي. الأصح أن السفه بعد البلوغ، السفه بعد البلوغ يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى يعني دراية وتجربة، ويحتاج إلى فقه، وهذا لا ينتظم لأولياء الأمور دوما، لا ينتظم لأولياء الأمور، معظم أولياء الأمور من العوام، ولذلك بنقول إن هذا مهمة الإمام أو من ينيبه عن نفسه من المتخصصين. ليش؟ قالوا لأن السفه يحتاج إلى فحص ونظر وإلى وإلى خبرة، فينبغي للإمام أو من ينيبه عن نفسه أن يتولى أخذ القرار بالحجر على هذا. ومقابل الأصح وهو القول المرجوح عند الشافعية أنه ماذا؟ أنه بمجرد حصول السفه يحصل الحجر تلقائيا، لا داعي ولا حاجة للإمام ولا لنائبه في ذلك. أي نعم. قلنا لهم وما هو وما هو الدليل؟ قالوا الدليل إن الشارع الحكيم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، المفهوم المخالف، فإن لم تأنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا إليهم أموالهم. ثم بعدها قال وقبل وقيل يعود الحجر بنفس التبذير، هذا تحدثنا عنه. الآن مسألة أخرى، لو فسق مع صلاح تصرفه في ماله بعد بلوغه رشيدا لم يحجر عليه في الأصح. الآن هو بالغ وهو رشيد، وفجأة لقيناه بيدخن، بيجلس مع شباب على الشيشة، وجدناه يكذب، وجدناه يخلف في الوعد، عند الخصومة يفجر، أليست هذه من أفعال الفساق؟ هل لأجلها يمكن أن نحجر عليه؟ قالوا لا، إذا كان هذا محسنا للتصرف في المال ثم هو يصلي، وإن كان قد حصل منه شيء من من الأعمال التي يحكم عليه فيها بالفسق، فإننا لا نحجر عليه، لأن الدخان والشيشة ومثل هذا الأمر والعثور في الكذب هذا مما تعم به البلوى في هذه الأيام. لو منعنا المدخنين من أن يبيعوا ويشتروا عندئذ يعني سنهدم مصالح عظمى في الأمصار المسلمة. بعدها قال إذن لا نحجر عليه في الأصح، مقابل الأصح وهو الصحيح إنه ينبغي أن نحجر عليه. ما الفرق بين فسق وفسق؟ فلماذا نحن إذا رأيناه فاسقا قد امتد فسقه من الصغر إلى الكبر أننا لا نعتبره رشيدا، والآن بعد أن رشد وعاد فاسقا لا نجعل الفسق يؤثر عليه؟ إيش هالإزدواجية هذه؟ مرة بنخلي الفسق يؤثر في الرشد، ومرة لا طبعا هذا هذا رأي الصحيح الذي هو مقابل. ثم بعدها قال وقيل ومن حجر عليه لسفه طرأ عليه، قبل شوية ذكرناها في مدرجة الحديث، من هو وليه القاضي، براو عليك. ليش؟ قلنا بأن السفه بعد البلوغ وبعد الرشد يحتاج إلى خبرة، والخبرة هذه لا تكون إلا في ولي في القاضي أو في من يعني ينوب عنه. في مقابل الأصح قالوا يمكن لوليه من الأب أو الجد أو وصيهما أن يتولى ذلك. بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا.